ابطال والكل عارف ان انا للهلا في الكارف بنفسي مش بمعارف صعب انت يا ابني تخش دماغي الدنيا لعب الجولي فضلهم يطبلولي بس انا واقف بطولي بلعبها خرصة بسوق بمزاجي الجيف سوح ناس وأزاها من نجاحي في ناس واكلاها ياللي انتو تمام كوزجارة هتفضلوا دايما في الواطي كلها عايزة الزيت والشهرة كلها عايزة الكاش والسهرة كلها ماشية وسايبة المبدأ هتداس قصار قدراتي كلبشون انا خلف خلاف صاحبي سلمني عشان واطي بتقولي حملة انا عمري مخاف اخليكوا تحلفوا بحياتي اطلع ومش هحل وحقي مش هسيبه انا عارف لما بحضر بخلكم تغيبوا عالجنش كله جاي والضرب هيبقى حي انا خصمي اصله ناي وبتاع كلام تعيبه هجمع الف باكو ومش هقعد معاكو لازم بجد انساكو قعدتكو اصلا ما فيهاش غير امسك نفسك يا حيلة ماهيش كوسة وبليلة احنا اللي فيها فقط لغير متعدد مدفع رشاش شغل دايما ومبفضاش جاي واحط على الاوباش ده التخين فيكو يا ابني مجاش ده احنا ماشيين بالسلكان ده انتو ماشيين بالعوجان ده المصدع عمل فنان بس انا دخلته الانعاش كلامي جاي يا زميلي في الكون ده انا اللي عقلت المجنون اخوك على وضعه موزون اهدى يا بابا واشرب ليمون انا بمشي الدنيا بكيفي كلها عارفة اللي احنا اخوات مفيش اي مقارنة ما بيننا عشان يصطحنا البشوات هنا الاساطير اصحى وفوق رقم واحد يلا في السوق اللي معانا لازم يروق عشان عالقمة احنا فوق مش بتوع حوارات ونواصي من زمان بطلنا معاصي خسارة فيكو يا زميلي اخلاصي ده الجدع انا بشيله فوق راسي مسمع اراضيكو شهدالي عشان وحش اسد في مجالي مسمع اراضيكو شهدالي عشان وحش اسد في مجالي عشان وحش اسد في مجالي مسمع اراضيكو شهدالي عشان وحش اسد في مجالي كله كل بصين في حياتي سيبوني حبة يا خلق في حالي اللي راح يجي غيره ملايين منفوخين زي البلالين تيجي تعيش الدور على مين فوق يا صاحبي من الكتامين دول عيال عايزين يتربوا واللي هيربيهم كبر ده الموزع يا ابن الفاجر وانتو يا ابن مالكوش وجود نجم جيلو كريم مزيكا وفي كتفو حمادة جامايكا عالكلام تيكا المفتاكس خالد تركي معلم دولة